الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في مجدل العوافي من رسمي العروض والقوافي، والاختبار 16 بيتا، وتحت كل بيت أسئلة سبق إملاؤها، وهذا المجلس في حل تلك الأسئلة. قال علقمة الفحل: طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصرحان مشيب. تفضل الشيخ عبد الله. الأول بحرهم بحر طويل. أحسنتم. تقطيعهم طحابي فعول، قلب فيل وفاعل، حساني فعول، عروض فعول، بعيد فعول، شباب عصر فاعل، ريحان فعول، مشيب فعول. أحسنت، بارك الله فيكم. ثالث أسلحة، فتعير الأولى القبض. أحسنت. والرابع التصريع الذي دخل البيت، وتصريع بنقص. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم. الشيخ عبد الرحمن، قول عبيد بن الأبرص في معلقته: من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. نعم، هذا من مجزوم البصير. أحسنت. ويكون تقطيعه: من يسأل مستفعلون، ناس يحفاعلون، رموه متفعل، وسائل متفعلون، الله لا فاعل، يخيب متفعل. أحسنت. وقلنا يدخل في هذا البيت اثنان من الاصطلاحات التي ذكرناها في أول الكتاب، وهما الوافي والجزم. أحسنت، يدخل البحر الذي عليه هذا البيت. نعم، الوفاء والجزم، يكون وافيا. نعم، ويكون مجزوعا. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم. شيخ عبد الله، قول الشاعر: اعلموا أني لكم حافظ، شاهدا ما كنت أو غائبا. أولا البيت من بحر المديد. أحسنت. وتقطيعه: اعلموا أن فاعلات، ني لكم فاعل، حافظ فاعلة. أحسنت. شاهدا ما فاعلات، كنت أو فاعل، غائبا فاعلة. أحسنت. والعلة التي دخلت العروض والضرب هي الحذف. أحسنتم، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الرحمن، قول الفندي الزماني: صفحنا عن بني ذهل، وقلنا القوم إخوان. نعم، هذا من الهزج. أحسنت. ولا يستعمل إلا مجزوءا. أحسنت. ولكنه حسب الدائرة يكون مفاعيل 6 مرات. أحسنت. ويكون تقطيعه: صفحنا عن مفاعيل، بني ذهل مفاعيل، وقلنا القوم مفاعيل، إخوان مفاعيل. أحسنت. ويرجع إلى دائرة المجتلب. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله، قول امرئ القيس: والله لا يذهب شيخي باطلا، حتى أبير مالكا وكاهلا، القاتلين الملك الحلاحلا، خير معد حسبا ونائلا. نعم شيخنا، يبدو أن البيت الثاني ما كتبته، أنا كتبت الأول فقط وقطعته. لا بأس، يكفي البيت الأول. نعم. طيب، جزاك الله خير. البيت من بحر الرجز. أحسنت. وتقطيعه: والله لا مستفعل يذهب شيء، مستعل بباطلة، مستفعل حتى أبي مستفعل، ومالكا متفعل، وكاهلا متفعل. أحسنت، بارك الله فيكم. الثالث: يجوز في حشر هذا 3 زحافات، وهي الخب. نعم، ساكن الثاني. أحسنت. والخبل. أحسنت. نعم. الطي واحد وساكن الرابع. نعم. والقبل واحد الثاني والرابع. أحسنت، بارك الله فيكم. ما الزحاف المزدوج منها؟ الخبل. أحسنت باللام. أحسنتم. حسن والرابع. أحسنت. نعم. أحسنت. السلام عليكم. نعم. أبلغ النعمان عني مألوكا أنني قد طال حبسي وانتظار. نعم تفضل شيخ عبد الرحمن. هذا يكون من الرمل. أحسنت. وتقطيعه. تقطيعه أبلغ النع فاعلات مانع عني فاعلات مألوكا فاعلات مألوكا أنني مألوكا فاعلا. نعم وفاعلا. نعم أنني قد فاعلات طال حبسي فاعلات وانتظار فاعلات. أحسنت. ودخل في عروضه وضربه القصر. دخل في ضربه القصر. أما عروضه فيكون تذييل. نعم الشيخ عبد الله لو تساعدنا في هذه. ما الذي دخل عروضه؟ الحذف. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيكم. السؤال السابع. قول المعري تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. نعم تفضل الشيخ عبد الله. بيت من بحر القتيح. أحسنت. وتقطيعه تعب كل فاعلات لها الحياة متفعل فما أعجب إلا فعلات من راغب مستفعل ازدياد فاعلات في ازديادي. نعم في ازديادي فاعلات. أحسنت. تعب كل فعلات لها الحياة متفعل تفما أع فعلات جب إلا فعلات من راغب مستفعل في ازديادي فاعلات. أحسنتم. السؤال الثالث في البيت. ما الحرف الذي ينتهي عنده الشطر الأول؟ حرف العين. أحسنت. قولي أعجب. أحسنت. وماذا يسمى هذا البيت الذي جمع الكلمة من سطريه؟ نعم متداخل. نعم والمدور. المتداخل والمدمج والمدور. أحسنت. مبارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن. لقد رأيت الرجال فما أرى مثل زيدي. هذا من المضارع. أحسنت. يكون تقطيعه لقد رأي مفاعل الرجال فاعلات فما أرى مفاعل مثل زيدي فاعلات. أحسنت. مبارك الله فيكم شيخ عبد الله. طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا. نعم. بيت من بحر المجتف. وتقطيعه طوبى لعب مستفعل تقيل فاعلات لم يألو في مستفعل طيب جهدا فاعلات. أحسنت. مبارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن. أقبلت فلاح لها عارضان كالبرد بحره. وتقطيعه هذا من المقتطف. أحسنت. ويكون تقطيعه أقبلت فاعلات لاح لها متفعل عارضان فاعلات كالبرد كالبرد متفعل. نعم لو أعدتم تقطيع مرة أخرى. أقبلت فاعلات لاح لها مفتعل عارضان. شهاد تسمعني؟ نعم أسمعك لكن أقبلت ف ما وزنه المختضب؟ سبحان الله يعني مستفعل. نعم لا تفعل. نعم أحسنت. مفعولات فاعل. نعم شيخ عبد الرحمن لو تقطع الآن. مفعولات نعم فاعل. نعم يكون أقبلت ف مفعولات. أحسنت. لو شيخ عبد الله يقطعها. نعم شيخ عبد الله عندك البيت. أقبلت ف مفعولات. نعم لاح لها مفعل. أحسنت. عارضان عارضاني نعم علي ظالم أولاده. نعم أولاده. نعم كالبرد. كالبردي مستعد. البردي مستعد. أحسنتم بارك الله فيكم. السؤال 11، وهم وردوا الجفار على تميم، هم أصحاب يوم عكاظة، إني شهدت لهم مواطن صالحات، أتينهم بود الصدر مني. نعم من بحر الوافر. أحسنت. وتقطيعه وهم وردل مفاعلة. أحسنت. جفار على مفاعلة. أحسنت. تميم فعول. نعم وهم أصحاب مفاعلة. وهم عكاظة مرة أخرى. مرة أخرى وهم أصحاب. وهم أصحاب مفاعلة. اللام فاعلت. أحسنت. نعم. أحسنت. اللام ساكنة مفاعلة. أحسنت. بيوم عكاظة مفاعلة. وإني فعول. أحسنت. بيوم عكاظة مفاعلة. وإني فعول. نعم شهدت لهم فاعلة. مواطن صا مفاعلة. لحات فعول. أتينهم مفاعلة. أحسنت. بود الصد مفاعلة. أحسنت. دمي فعول. أحسنت. فيه عيب من عيوب القافية، ما هو؟ هو تضمين. أحسنت بارك الله فيك. هذا هو تضمين قبيح. نعم وهو تضمين قبيح. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. شيخ عبد الرحمن، يوشك من فر من منيته في بعض وراته يوافقها. نعم هذا من المنسرح. أحسنت. ويكون تقديره يوشك من مستعيل فر من ما مفعولات نيته مستعيل في بعض غير مستفعل راته مفعولات وافقها مستعيل. ما شاء الله. أحسنت. أحسنت بارك الله فيكم. نعم ما قافيته؟ وقافيته على مذهب الخرين وافقها. أحسنت. نعم أسماء، نريد أسماء حروف القافية وحركاتها. طيب الألف بعد الواو يكون تأسيس. أحسنت. وحركة الواو يسمى الرص. نعم. والفاء هو الدخيل، وحركة الكسرة على الفاء تسمى إشباعا. أحسنت. أحسنت. والقاف هو الروي وحركته. نعم. مجرى. أحسنت. والهاء هو الوصل وحركته هو النفاذ. ما شاء الله. والألف هو الخروج. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله بقي شيء؟ لا ما بقي شيء. ما بقي شيء. بارك الله فيك. الشيخ عبد الله، قول صالح بن عدي القدوس، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. نعم ما بقي شيء عن الأذان، لو نستعجل شوي. البيت من بحر السرير. أحسنت. طيب والشيخ لا مستفعل يترك أخ مستعل لاقه فاعل حتى يوا مستفعل رافي ثرى مستفعل رمسه فاعل. أحسنت. القافية على مذهب الخليل رمسه. أحسنت. والقافية مطلقة. أحسنت. وهي مجردة. أحسنت. والقافية من المتدارك. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ عبد الرحمن، قول امرئ القيس لا وأبيك الأبيات. هذا من المتقارب. أحسنت. ويكون تقديعه لا وعول. أحسنت. أبيك فعول. نتلعى فعول. نتلعى مري فعول. نعم نتلعى مري لا يد. لا هو نتلعى شدة شيخنا. نعم تقف عند الشدة. تقف عند الشدة مري فعو ثم الياء الثانية من الشطر الثاني. إلى يد فعول. أحسنت. دع القوم فعول. أحسنت. مهن أني فعول. أحسنت. أثر فعلوه. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. نعم وفيه عيب من عيوب القافية هذه الأبيات الثلاثة ما هي؟ يكون فيها عيب سماء سلال التوجيه. أحسنت نقتصر على تقطيع البيت الأول حتى يعني لا يدري كان الوقت. طيب وتؤول القافية الخرم. نعم أين الخرم؟ حذف بدي مجموع الوجه. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. نعم الشيخ عبد الرحمن عبد الله قول أبي الحسن الحصري القيرواني يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة في موعده أحكم تدارك. أحسنت تقطيعه يا لي فعل للصب فعل بمتى بمتى فعل غده فعل نعم بمتى فعل غده فعل أحسنت أقيا فعل مقطع فعل أحسنت عاتم فعل عيده فعل أحسنت أحسنت وهذا الشاهد المشير على التجديد في هذا البحر قول الشاعر يا بني عمنا لم نزل نستجد منكم الحسنات لا هذا ما فيه تذيل التذيل زيادة حرف ساكن في آخر تفعيلة نعم الشيخ عبد الرحمن شاهد التذيل هذا نعم قلنا دبنة أغفرت أم زبور أحسنت أحسنت كمل البيت قد صرفت قد محته صروف الدهور قد محته صروف الدهور أحسنت بارك الله فيكم الشيخ عبد الله ما الذي يدخله التذييل من البحور غير هذا البحر البسيط والكامل أحسنت بارك الله فيكم السؤال الأخير الشيخ عبد الرحمن البسيط والكامل نعم ممكن نكمل بعد الأذان إن شاء الله السؤال الأخير نعم شاء الله الثالثة عشر قول النابغة الذبياني هذا من الكامل نعم تقطيعه نعم زعم البوادح أن رحلتنا غدا هذا من الكامل تقطيعه زعم البوا متفائل دح أن رح متفائل لتنا غدا متفائل وبذاك خب متفائل رنا الغرى متفائل والأسود متفائل لا مرحبا متفائل بغد ولا متفائل أهلا به متفاعل إن كان تف متفاعل ريق الأحب متفاعل بت في غدي متفاعل أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم نعم في هذا الذي قاله عيب. عيب نعم ما العيب تسمى هذا الإقواء الإقواء أحسنت أحسنت بارك الله فيكم فتح الله لكم جزاكم الله خيرا نسأل الله يبارك فيكم ويزيكم خيرا نسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته